يا رفيف الماء وفجر العيد وأحزان المواني، يكثر أهل الأرض طيبة قلب وأسرار اندفينا. المكان اللي هنا مليان ضحكة وأغاني، والكلام اللي بغيت أقول يحتاج السكينة. شوفي يا ركن البعيد هناك كأن الصدر حاني، هذا هو اللي يليق بشاعر وبنت حزينة. انسي الشارع وعتمات الزوايا والمباني، هاتي دنك نلف الغيم وشك المدينة. عندي الليلة كلام صمت وخف الثواني، تظلمه وتظلم اللي فيه كم ضاعت سنينا. بس لازم تسمعين اللي يبي ولا تراني، لو بعيد اهلك نسيت ورحت اقول اللي تبينا. شي واحد قبل مبدا ما بي اي شي ثاني يخطر في بالك، وانا اكشف لك شعور انت تجهلينا. اننا وبكل ما تحملها حبك من معاني، راح ابقى احبك لين ما ادري وش هلينا. بس والله ما قدرت انسى ولا همي نساني، لا ذكرت انسان فيه اسرار ما بينك وبينا. كل ما تطري علي فكرة هواك الأول أغاني، أشعر أني ينطعن مليون مرة من يدينا. أشعر أن عيونك الله ما خلقه إلا عشاني، كيف كانت تبتسم له قولي انك تخدعينا. صوتي.com صورة انك علي يمسح دمعك تنزل كياني، كيف كان لما شعرك ويتبعثر في يمينا. حتى اسمك يوم رحت دل لحظي رماني، بنفس الاسم اللي يقول بذمتك ما هي غبينا. وكني اللي كل ما ناديك بالاسم الفلاني أطلب النسيان يترك منه شيء تذكرينا. لا تظنيني عناني، لا أنا ماني بناني، لو سلمت من الغرق بموت في ظهر السفينة. يني ما أكمل وعاني أو أكمل ثم عاني. كل ما أسمع طاري أسمع وتجي عيني في عينا أينا كان الضحية وأينا اللي كان جاني. مدري ولكن قراري لازم أنك تقبلينا مثل ما أكره فكرة أن واحد يأخذ مكاني. ما أقدر أجلس في مكان إنسانك أنت تعشقينا. أقدر أجلس في مكان إنسانك أنت تعشقينا. أقدر أجلس في مكان إنسانك أنت تعشقينا.